كانوا في أعينهم حسرة. سبحانك اللهم تلك حمامات على راسهم من حوزك حيرة الكفر. هذا سوف الإيمان والإسلام لا تبحث فيما سبق المعايا لانتقال وجهة زعمها العادلة على سر وجهة السماء العالية وعلى شاشة المليك المكتر آيات الأيمان يطلع علينا شديدة المقار قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمسلمين بالسماعنا مركز صواريخ محافظة الشرقية فضيل الدين محمد خضر الخيار فليتفضل المشكورة منا مأجورة مما الله عز وجل. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Oh, Thank you. Oh, لصاحبها المتوكل على الله.